الذين يقولون ان طريقه السلف والتفريق هي التفويض، هؤلاء ضلوا ان قالوا ذلك عن جهل من طريق بطريقه السلف، وكذبوا ان قالوا ذلك عن عمد، ان قالوا ذلك عن عمد، او نقول كذبوا على الوجهين على لغه من الحجاز، لان الكذب من الحجازيين بمعنى الخطا. على كل حال الذين يقولون ان مذهب اهل السنه هو التفويض لا شك انهم اخطاوا وانهم خاطئون، لان مذهب اهل السنه هو اثبات الصفات، اثبات المعنى وتفويض الكيفيه. وليعلم ان القول بالتفويض كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه من شر اقوال اهل البدع والالحاد. عندما يسمع الانسان التفويض يقول الله هذا طيب زين اسلم من دوله من دوله، نعم لا اقول بمذهب اهل السنه او السلف ولا اقول بمذهب التاويل، اسلك سبيلا وسطا نعم واسلم من هذا كله واقول الله اعلم نعم ولا ندري وش معناه. لكن يقول شيخ الاسلام هذا من شر اقوال اهل البدع والالحاد، وصدق رحمه الله، اذا تاملته وجدته تكذيبا للقران وتجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم. تكذيبا للقران لان الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، واي بيان في كلمات لا يدرس معناها، وهي من اكثر ما يرد في القران، من اكثر ما ورد في القران اسماء الله وصفاته. اذا كنا ما ندريش معناها هل يكون القران تبيانا لكل شيء؟ لا تقولوه مجامله لي او علشان اكتب او اكتب عليكم صح. ها؟ اذا كان القران مجهولا فيما يتعلق باسماء الله وصفاته واي التبيان. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وين البيان؟ نعم واضح. طيب تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان تكذيبا؟ قصد تجهيلا للرسول، تجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري عن معاني القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات، لا يدري، وإذا كان رسول ما يدري فلغيره من باب أولى. اسمع لعجب أعجب، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام في صفات الله ولا يدري وش معناه. نعم يقول ربنا الله الذي في السماء، وش معناه يا رسول الله؟ قال والله ما أدري وش معناه. طيب ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وش معناه يا رسول الله؟ قال والله ما أدري. وعلى هذا فقس، هل هناك قدح أعظم من هذا القدح بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ من أكبر القدح؟ رسول من عند الله يبين للناس وهو ما يدري وش معنى آيات الصفات وأحاديثها، هو يتكلم بالكلام ولا يدري وش معناه. هذا وجهه، تكذيب القرآن تجهيل الرسول. فتح الباب للزنادقة، فتح الباب للزنادقة. كيف الزنادقة؟ جهلوا لأهل التفويض، اجهدوا أنتم بدو، أنتم أعراب ما تعرفون، جهال، حنا اللي نعرف، حنا اللي نعرف. وأخذوا يفسرون القرآن بغير ما أراد الله، يقول حنا اللي منا العلم، لأن كون يثبت معاني للنصوص خير من كون أميين جهال. ولا لا؟ قالوا قفوا مكانكم، حنا في غنى عنكم، واخذوا عنا، حنا نوريكم بالمعاني. نعم وشاءوا يتكلمون بما يريدون من معنى كلام الله وصفاته، ما يقدر هذا التفويض يردون عليهم، يقدرون يردون عليهم ما يقدرون، لأنهم يقولون نحن لا نعلم، لا نعلم ماذا أراد الله، جائز أن يكون الذي أراد الله هو ما قلتم. ففتحوا باب شرور عظيمة. ولهذا جاءت العبارة الكاذبة

طيب ذكرتنا أن التعطيل هو يعود على إيش؟ المدلول، والتحريف الدليل، التحريف للدليل والتعطيل للمدلول. وقلنا لدينا اثنان، محرف ومفوض، كلاهما معطل، لكن الأول أثبت معنى والثاني لم يثبت معنى. أهل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يعطلون، يقولون معنى النصوص كما أراد الله، استوى على العرش يعني على عليه، ويسمى معنى استولى بيده يد حقيقية وليست القوة والنعمة، فلا تحريف عندهم ولا تعطيل.